بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول أم محمد. أختنا بدأت رسالتها بما يلي، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أختان بالغتان، توفي والدنا ونحن في سن الطفولة، ربتنا والدتنا فأحسنت تربيتنا وأدبتنا فأحسنت تأديبنا وعلمتنا حتى حصلنا على الشهادة الجامعية، وتزوجت أنا وبقيت أختي مع والدتي، وحالتنا المادية والحمد لله جيدة، ولسنا بحاجة لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. والسؤال: إن والدنا توفي وجدنا ما زال على قيد الحياة، لكنه لم يعتني بنا ولم يكترث بنا أحد، لا جدنا لأبينا ولا أعمامنا، وبفضل الله حالنا من أحسن الناس وجدنا كذلك، فهل يجوز لنا أن نطالب أعمامنا بالميراث من جدنا المتوفى، أم أنه لا نصيب لنا من ميراث جدنا لأن والدنا توفي في حياته، علما بأن الجد لم يوصي لنا بشيء من الميراث؟ نرجو من سماحة والدنا الإجابة عن سؤالنا وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يضاعف الأجر لوالدتكما، فقد أحسنت تجاه الله خيرا وفعلت ما ينبغي، فنسأل الله أن يضاعف مثوبتها وأن يأجرها على ما فعلت الأجر الذي يليق به سبحانه. والحمد لله الذي يسر أمركما وأغناكما من فضله. أما الميراث من جدكما فليس لكما ميراث من الجد، لأن الأعمام وهم أولاده يحجبون بنات الابن، فليس لكما مع أعمامكما ميراث، وإذا كان ما أوصى لكما بشيء فلا شيء لكم في تركته، لكما في تركته، والذي عند الله خير وأبقى، والحمد لله الذي أغناكما عنه وعن غيره، لأن الرسول عليه السلام قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن الابن يحجب أولاد الابن ذكورهم وإناثهم، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: هيا السياري من أشيجر. أختنا تتحدث عن كتاب سمته النكت والطرائف، وفي هذا الكتاب تحكي روايات نقلتها عن هذا الكتاب، فيها شيء من الاستهزاء بالآيات القرآنية والأحاديث كما تعبر، وتسأل عن حكم نشر مثل هذا الكتاب وكيف يسمح له بالتداول. هذا الكتاب لا أذكر أني اطلعت عليه، وسوف نسأل عنه إن شاء الله ونجري ما يلزم من جهة منعه إذا كان فيه ما يوجب منع، وجزاك الله خيرا وبارك فيك. رسالة وصلت إلى برنامج من الدمام، وباعثتها إحدى الأخوات، تقول: أم أيمن. أختنا سألت في حلقة مضت مجموعة من الأسئلة وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: إذا فرغ المسلم من الوضوء هل يجوز أن ينطق بالشهادتين في الخلاء؟ وما الحكم إذا تأخر النطق بالشهادتين حتى الخروج من للانشغال بغسل ثوب أو نحوه؟ الأفضل للمؤمن أن لا ينطق بهما في حاله في الخلاء في الخلاء يعني في الحمام، بل ينتظر حتى يخرج، لأن ذكر الله في الحمام مكروه تعظيما لله وتنزيها له سبحانه وتعالى. ومتى خرج ولو تأخر لغسل ثوب أو حاجة أخرى نطق بالشهادتين فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الغافلين. هذا هو المشروع بعد الفراغ من الوضوء عند خروجه من الحمام، والله ولي التوفيق. نعم. في التشهد هل تستحب الإشارة بالسبابة من بدء التشهد إلى نهايته أم يكون عند ذكر اسم الله فقط؟ وهل صحيح أن الإشارة بالسبابة تكون على الشيطان أشد من وقع الضرب على المطرقة؟ وهل ذلك يكون عند الإشارة بالنطق بالشهادتين أم في سائر الإشارات؟ الإشارة تكون في التشهدين موجودة من أول ما يجلس التشهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد الأول والأخير رفع إصبعه السبابة رفعا غير كامل إشارة للتوحيد. هذا هو السنة من أول التشهد إلى آخره، عند ذكر الله وغيره هي واقفة، تكون الإصبع واقفة، وإذا حركها عند الدعاء قليلا فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حركها عند الدعاء عليه الصلاة والسلام. وأما كونها شد على الشيطان من كذا وكذا فهذا ليس في الحديث، وإنما هو من كلام بعض السلف فلا يعتمد عليه، ولكنها بكل حال تغيظ الشيطان، لأن ذكر الله يغيظه، وهو يحب كل بلاء ويحب كل شر على المسلمين. فإذا ذكر المؤمن ربه ووحده سبحانه هذا يغيظ الشيطان ويؤلمه، وهكذا إذا استعاذ بالله منه من نفسقاته كل هذا يؤلمه، ولكن ذلك من أسباب السلامة من شره. ذكر الله كثيرا والاستعادة بالله من الشيطان كل هذا من أسباب السلامة من نزغاته وبلاياه، أعاننا الله والمسلمين منه، اللهم أمين. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة يقول: صلاح ألف ميم مصري وأعمل بجدة. في سؤال له يقول: في كثير من الأحيان أكون في صلاة أي فرض من الفروض وأصلي منفردا، ويأتي بجانبي مصل آخر وينوي الصلاة جماعة، وإذا أتى مصل آخر أتقدم للأمام خطوة ويتابعونني في صلاتي، في حين أنني نويت في الأول أن أصلي هذا الفرض فردا، فما حكم صلاتي أنا وما حكم صلاة المأمومين الذين ائتموا بي؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الواجب على المؤمن أن يسارع حتى يحضر الجماعة وحتى يشارك في الجماعة في بيوت الله عز وجل، ولا يجب له التأخير من غير عذر شرعي، بل يجب المبادرة، فتجب المبادرة حتى يشارك مع إخوانه المسلمين ويحضر الجماعة مع إمام المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أعمى قال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرجه مسلم في صحيحه. ولأن الجماعة فضلها عظيم فلا ينبغي المؤمن أن يحرم نفسه هذا الخير العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق على صحته. لكن لو قدر أن الإنسان تأخر وفاتته الجماعة وصلى وحده، فجاء بعض الناس وصلى عن يمينه وصار جماعة، فلا بأس، ولو كان عند الإحرام وحده لم ينوي الإمامة، فإنه إذا جاء معه ثاني

وأيام منى وعرفة هذا عيد معروف للعبادة لأداء مناسك الحج. نعم نعم. يوم الجمعة عيد الأسبوع يصلى فيه، أما اتخاذ عيد يجتمعون فيه يدور بالسنة أو يدور بالشهر يجتمعون فيه لإكرام المعلم أو لعيد الأم أو عيد الأب أو عيد النبي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على، أو عيد مولد البدوي أو عيد مولد فلان وفلان، كل هذه أعياد لا أساس لها، كلها مبتدعة بعد قرون مفضلة. ونص العلماء على ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتصاد الصلاة المستقيم، مثل الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وآخرون نصوا على أن هذه الأعياد لا أساس لها بل هي من البدع. والواجب على المؤمنين التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم صل على، والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم عيدا لنفسه، ولم يأمر بذلك، ولم يفعله الصحابة، هم أفقه الناس وأعلم الناس بحقه صلى الله عليه وسلم، وهم أحب الناس له عليه الصلاة والسلام، وهو أحبهم إليه، أحبهم إليهم، هم خير منا وأفضل منا ومن بعدهم، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وأما فعل الناس في كثير من الأنصار واعتياد الناس لهذه الأشياء فليس بعبرة ولا يحتج به، أفعال الناس ليست حجة، ولو كثر الناس الفاعلون للبدعة. يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالتابع بإحسان هو الذي لم يزد ولم يبتدع، هذا هو التابع بإحسان. فالحاصل أن القرون المفضلة قبل الأول والثاني والثالث لم يبتدعوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، فالصحابة ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما فعله مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، وهكذا التابعون وأتباع التابعين، فمن الناس بعد ذلك؟ الواجب اتباع هؤلاء والسير على منهاجهم، وكون الإنسان يعتاد عادة يحسب أنها خير إذا عرف الحق وجب عليه ترك العادة التي تخالف الشرع. هذه نصيحتي لجميع المسلمين في كل مكان، أن يتركوا الأعياد التي أحدثها الناس ولو كانت لسيد الخلق وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كله في اتباعه والسير على منهاجه وعلى منهاج أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس في الابتداع إلا الشر والبلاء. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا، يعني الإسلام، ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وخرجه مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه ما هو رد، وعلقه البخاري بهذا اللفظ يا لنمله رحمة الله عليه في آخر كتابه. وكان عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خرجه مسلم رحمه الله، وخرجه النسائي رحمه الله بإسناد صحيح، وزاد: وكل ضلالة في النار. وهكذا روى جماعة من أهل السنن عن الإنفاق بسالية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأحاديث هذا المعنى كثيرة والواجب على العلماء وعلى ولاة الأمور بذل المستطاع في إظهار السنة وفي القضاء على أنواع البدع، وذلك بتعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم ومنعهم من إقامة البدع التي لا أساس لها في الشرع. هذا هو الواجب على المسلمين ولا سيما العلماء والأمراء، لأنهم القدوة، فهو صنفان: متى صلح صلح الناس، ومتى فسد فسد الناس. فنسأل الله أن يصلح أمراء المسلمين وعلماء المسلمين وسائر المسلمين، وأن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياهم جميعا من مضلات الفتن ومن إحداث البدع والبقايا عليها، إنه خير مسؤول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: مناحي سعد خزيم القحطاني أخونا يقول: هل للمسافر أن يتمتع بكل شيء حتى معاشرة أهله في رمضان؟ نعم نعم، المسافر له الفطر في رمضان، ومن ذلك إتيانه أهله إذا كانت زوجته معه مسافرة، فهو حل، فالجماع حل لهما كما أحل الله لهما الأكل والشرب ما دام في السفر. نعم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.